الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب إلهي سعينا مع الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب ومن غير نورك لم نشرب ضمئنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشرب سعينا مع الموكب يا من يا من وجد بالمتاب على المذنب ضمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب سعينا على الموكب يا من يا من يا من إلى البلد الطيب إلهي لبيك ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا فطوبى لمن زار هذا الضياء وعاد بقلب كقلب الصبي سعينا على الموكبين